صلاة الليل، والمشروع أن يختمها بالوتر، أن يجعل وتره في آخر صلاته من الليل، هذا هو السنة. ولو قدر أنه أوتر أول الليل ثم تيسر له فقام آخر الليل، فإنه يصلي ما تيسر له ويقتصر على الوتر الأول، ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فيقتصر على الوتر الأول، لكن لو أنه احتسب هذا من الأول وأخر الوتر وجعله في آخر صلاة الليل فلكان هذا أحسن. لكن إذا صلى وأوتر من أول الليل وتيسر له وقام من آخر الليل لا يحرم نفسه ويقول: أنا أوترت خلاص ما لم صلي، لا، يقوم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله، زيادة خير. وأقل الوتر كما سبق ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. وأما ما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا، ثم يصلي أربعا بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا، ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث ركعات، هذه إحدى عشرة ركعة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يزيد على ركعتين في التهجد، ولا يشبك أربع ركعات جميع كما يتوهمه البعض، بل إنه يصلي الأربع بسلامين والأربع الثانية بسلامين، لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأحاديثه يفسر بعضها بعضا، بل في رواية عن عائشة أنها قالت في حديثها: تسلم من كل ركعتين. فروايتها الثانية تفسر قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناه أنه يصلي أربعا بسلامين، يسلم من كل ركعتين كما قالت. فصلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: وصلاة النهار، أي مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، ولكن هذه الزيادة تكلموا فيها وقال النسائي إنها خطأ لأنها من رواية راو ضعيف، فتكلموا فيها، ولكن قالوا تشهد لها روايات أخرى في أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى. فهذه صلاة التهجد، وهذا فضلها، وهذا وقتها، وهذه كيفيتها. وأما عدد عدد الركعات في التهجد فأيضا هو غير محصور، يصلي الإنسان ما تيسر له. وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاثة عشرة ركعة فحسن، وإن قلل الركعات أو زاد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما كان يرغب في قيام الليل من غير تحديد، ولأن هذا أيسر للناس، فيصلي المسلم ما تيسر له من الركعات ويختمها بالوتر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة وتراه ما قد صلى. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين، وأنه لا يزيد على الركعتين بل يسلم من كل ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر صلاة الليل في هذه الكيفية. صلاة الليل هذا مبتدأ، مثنى مثنى هذا معدول عن اثنين اثنين وهو خبر المبتدأ، فدل على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية، أن تكون ثنائية. وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلي واحدة توتر له ما صلى، فدل على أيضا على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر، ودل ثالثا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، ودل رابعا على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة سواء كانت تهجدا أو وترا، وأنه لا يصلى نافلة إلا راتبة الفجر كما سبق. نعم. والخمسة وصح قول الكفار خلاف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال الإسلامي وهذا خطأ. يعني والنهار، المراد بالخطأ قوله والنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد اثنين صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا فيه الترغيب في صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، يدل على تأكدها. نعم. وعن أبي هريرة بن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى مشروعية الوتر وتأكده، قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، يعني متأكد أنه سنة مؤكدة. المسألة الثانية فيه كيفية أو فيه عدد صلاة الوتر، وأن أقله ركعة وأكثره ثلاث أو خمس. المسألة الثالثة في الحديث أن من أوتر بثلاث أو بخمس فله أن يسردها بسلام واحد، وإن سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة فهو أفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وعن أفضل الخمسة شيخ ما يسلم إلا فن له أن يسردها، وله أن يسلم من ركعتين ركعتين ويقوم للخامسة. نعم. يقرأ تشهد بعد اثنين اثنين؟ لا، يسلم من ركعتين ويقوم ويجيب ركعتين ثم يقوم ويجيب الخامسة أو وحدها على أنها الوتر. نعم. والأول شفع. نعم. وإن سردها كلها بسلام واحد جاز هذا. نعم. لا لا. نعم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يفسر الحديث الذي قبله قوله الوتر حق، أن المراد به أنه سنة وليس معناه أنه واجب، ولهذا قال: ليس الوتر بحتم يعني بواجب وفرض كالمكتوبة يعني كالصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوتر مستحب وليس بواجب، وهو مذهب جمهور أهل العلم. خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله هل علي غيرها، لما ذكر له الصلوات الخمس قال الأعرابي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليلة، فدل على أنه ليس هناك صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الوتر سنة، سنة مؤكدة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان المشهورون القادمة فلم يخرج، هذا في صلاة التراويح وهي في رمضان، وتسن جماعة في المسجد، وأما النوافل والتهجد فالأفضل أن يكون في البيت، الأفضل أن يكون في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فصلاة التهجد الأفضل أن تكون في البيت، وأما صلاة التراويح فالأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون جماعة، لأن هذا فيه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذا الشهر العظيم. نعم. وعن خالد بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرتكم بصلاة هي خير لكم يكفيكم إجماعا، قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه خمسة إلا النسائي صححه الكافي. هذا الحديث عن خارج هذه الحذافة العدوي رضي الله عنه، وهو الفارس المشهور الذي قيل إنه يعدل ألف فارس، وذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر بن الخطاب أن يمده بثلاثة آلاف مقاتل، فأمده بثلاثة رجال وقال إن هؤلاء خير من ثلاثة آلاف مقاتل، هم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم. وخارجة بن حذافة هذا كان قاضيا في مصر، وكان الأمير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وتآمر الخوارج قبحهم الله على قتل الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، فجاءوا للتنفيذ. فأما الذي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأما الرجل الذي أراد معاوية فإنه طعنه في غير مقتل ونجاه الله من القتل، وأما الذي أراد عمرو بن العاص فكان من قدر الله أن عمرو رضي الله عنه لم يحضر في تلك الليلة، وقد أناب عنه خارجة بن حذافة يصلي بالناس فقتله الخارجي، قتل خارجة بدلا من عمرو غلطا، ولهذا قال قبحه الله أردنا عمرا وأراد الله خارجة فذهبت مثلا. وحديثه هذا فيه نعم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هذا فيه تأكيد الوتر وأنه خير من حمر النعم، والمراد بحمر النعم الإبل، وكان العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر، فهي أنفس أنواع الإبل عندهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يعني صلاة الوتر خير من حمل النعم، والمراد خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه الأموال هي أنفس ما في الدنيا. فإذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال، وإلا معلوم أنه لا مقارنة بين ثواب الآخرة وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمر، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة الوتر، مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها وعدم تركها. نعم. إن الله أمدكم، يعني أعطاكم، أمدكم يعني أعطاكم. نعم. نعم. أمدكم. إن الله أمدكم بصلاة زي خير لكم من حمل النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. ودل هذا الحديث أيضا على وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أما لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا يجزي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا أوتر بين العشاءين وإن كان في الليل لكنه لا يجزيه، لأنه أوتر قبل دخول وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزي، لأنه خارج عن الوقت. لكن لو جمع العشاء، لو جمع العشاء مع المغرب، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر، جمع تقديم، فإنه يوتر، لأنه يصدق عليه أنه بعد العشاء. نعم. وعن عبد الله بن هريرة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. هذا كالحديث السابق، الوتر حق يعني سنة مؤكدة. وقوله: فمن لم يوتر فليس منا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد والزجر على ترك الوتر، وليس معناه أنه كافر، لكن معناه الوعيد والزجر عن ترك الوتر، ولا يدل على وجوبه، لأن الأحاديث دلت على أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على حتى أحد ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهم وقولهم، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهم وقولهم، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله إنما قمنا عن شيخه. قالت عائشة: إن علي كمامات ولا ينام قلبي. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها تذكر عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في رمضان وفي غيره، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة، هذا من حيث العدد، لكن من حيث الصفة كان يطيلها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنه شيء معروف فلا يحتاج إلى سؤال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل الصلاة بالليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وكما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة من الليالي، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قرأ الفاتحة ثم بدأ بالبقرة، فظن حذيفة أنه سيركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ العمران، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، ومعناه كما سبق، يفسره روايتها الثانية: يسلم من كل ركعتين، لكنه يستريح بعد الأربع. إذا صلى أربع ركعات بتسليمتين فإنه يستريح، ثم يستأنف فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم، ثم يستريح، ثم يقوم فيصلي واحدة، صلي ثلاثا، يقوم فيصلي ثلاثا. هذه هي الوتر، فالمجموع 11. ثم ينام عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قليلا، ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: يا رسول الله، أتنام قبل أن تصلي؟ قال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا فيه أن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيكون نومه غير ناقض للوضوء. أما غيره فإنه ينام عيناه وقلبه، ولذلك صار النوم ينقض الوضوء في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء، فلذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأزال عنها الإشكال بأنه لا ينام النوم الذي ينقض الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا من مضطجع أو متكئ على شيء. نعم. وفي رواية له عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويرفع ركعتين الفجر، فتلك 13 ركعة. الرواية الثانية أنه كان يصلي 13 ركعة، ثم فصلت ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه كان يصلي 11 ركعة، 10 شفع وواحدة وتر، ثم يصلي ركعتين بعدها بعد الوتر، صلي ركعتي الفجر التي هي راتبة الفجر، فيكون المجموع 13 ركعة. وقيل يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، مما يدل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، يجوز أن يصلي الإنسان نافلة بعد الوتر. قالوا: كما أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلي بعدها ركعتين الراتبة، فلا مانع أن الإنسان يصلي بعد الوتر. أو أن المراد بالركعتين ركعتي الفجر. على كل حال، هذه صفة. الصفة الثانية أنه كان يصلي 11 ركعة، ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، ثم يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. أو أنه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ثالثة، كان يصلي 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي 10 ركعات مثنى مثنى، ثم يصلي 3 ركعات وترا، فالمجموع 13 ركعة. والأمر في هذا واسع، فدل على أن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد. يصلي 11 ركعة ويصلي بعدها ركعتين قبل طلوع الفجر، يصلي 11 ركعة ويصلي ركعتين هما ركعتا الفجر، يصلي 10 ركعات تهجدا ثم يصلي بعدها 3 ركعات وترا، فيكون المجموع 13 ركعة. هذا ما فسر به صلاته صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نعم. وعنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني يصلي 8 ثم يقوم فيصلي 5، 8 و5 13 ركعة. هذه أيضا صفة رابعة، صفة رابعة للثلاثة عشرة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر متفق عليهما. هذا كما سبق فيه أن وقت الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي وقت أوتر فقد أوتر في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل ليبين الجواز لأمته، أوتر من أوله وسطه وأوتر من آخره وانتهى وتره إلى السحر، ففيه أن كل الليل صالح للوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفيه أيضا أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر فلا وتر بعد طلوع الفجر، من طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا يوتر بعد الفجر. نعم. ولكن يقضيه في النهار كما يأتي مشفوعا، يقضيه مشفوعا في النهار. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان لا يكون في الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسميه سترا عليه، فهذا فيه مشروعية الستر على المؤمن. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل، هذا من باب الذم لهذا الرجل، تحذير من الاقتداء به، وفيه الحث على قيام الليل، وفيه الستر على المسلم لأنهم لم يسموا هذا الرجل. قال فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، كان عبد الله بن عمرو لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. وعن علي قال قال رسول الله. فهذا الحديث فيه آكدية صلاة الليل وأنه لا ينبغي تركها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروا يا أهل القرآن فإن الله يشرك بكفر الوتر رواه خمسة وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا من الأحاديث الدالة على تأكد الوتر وأن أهل القرآن أولى أن يحافظوا على الوتر، والمراد بأهل القرآن حفظة القرآن العاملون به، حفظته العاملون به، وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل بل يقوم به بالليل ويأتي بالوتر، فمن ترك الوتر فإنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن. نعم. كل هذا فيه الحث، الله وتر يعني فرد واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي إلهيته وعبوديته، هو واحد سبحانه وتعالى في جميع أنواع التوحيد، وهو جل وعلا يحب الوتر، يحب صلاة الوتر. وإذا كان الله يحب صلاة الوتر فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله عز وجل، هذا فيه الحث على صلاة الوتر وأن الله يحبها. نعم. بقية الأحاديث لا وتران في ليلة، لا هذه نافية للجنس ومعناها النهي، مع هذا نفي يراد به النهي، ووتران اسم لا مبني معها على الألف، والخبر محذوف تقديره لا وتران موجودان في ليلة، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتين، بل يكتفي بوتر واحد، فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخره، بل يصلي ما تيسر له كما سبق ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر. نعم. وعن أبي بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرين وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى فيه بيان ما يقرأ في الشفع والوتر، أنه يقرأ في الشفع ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والوتر يقرأ فيها يقول هو الله أحد. فيستحب أن يقرأ هذه السور في شفعه ووتره، إلا أنه لا يداوم عليها، يجوز أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها، خصوصا إذا كان إماما، من أجل أن لا يعتقد الناس أن القراءة بهذه السور متعينة وواجبة، بل هي مستحبة فقط. وفي المسألة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث، ولا يسلم إلا في آخرها. المسألة الثانية في الحديث جواز سرد الثلاث في تسليم واحد، بأن يوالي بين الركعات الثلاث ثم يجلس بعد الثالثة ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يشبهها بصلاة المغرب بأن يجلس للتشهد الأول بعد الثنتين، لا هذا غير مشروع، بل يسردها ثلاثا متوالية ويجلس بعد الثالثة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب. نعم. هذه الرواية فيها زيادة أنه في الركعة الثالثة يقرأ مع سورة الإخلاص بالمعوذتين، هذا السنة إذا فعله فلا بأس، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. هذا كما سبق أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، قبل أن تصبحوا يعني قبل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر ثلاث صلوات، هذا مثل الذي سبق، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا نهي، نهي عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح، لأن وقت الوتر قد انتهى، والعبادة إذا صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على المسلم أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه خمسة من النسائي. هذا المخرج لمن فاته الوتر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، المخرج له أن يقضيه من الضحى، أن يقضيه من الضحى ويشفعه، فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا، يسلم من كل ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ستا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يجعله ثنتي عشرة ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل، كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا يأتي به وترا، لأن النهار ليس محلا للوتر. نعم. إذا أذن تكمل الوتر أي، لأن إذا أحرمت بالوتر في آخر وقته أدركته، كالفريضة إذا أحرمت بها قبل طلوع الفجر صارت أداء. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يكون من آخر الليل فليوتر والرايح، وطمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل محدودة وزادت آخر الطواف. هذا فيه المحافظة على الوتر، وأن الإنسان يحتاط له، فإذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل، لأن ذلك أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، معناها أنها تشهدها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، كما أن صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا كما صح بالحديث، فيصادف وقت النزول الإلهي، وأن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيحوز على هذه الفضيلة، فإذا كان يثق من حضورها فليؤخر وتر، وإن كان لا يثق من حضورها فإنه يوتر من أول الليل، ولو قدر أنه يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر كما سبق، ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل، ولا يوتر مرة ثانية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. نعم، كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي، ولم يبق نافلة إلا راتبة الفجر فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، من النوافل